أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين. أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم. فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها. سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره: ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. تذكرون الآيات الثلاث السابقة والحاوية للوصايا العشر، وتذكرون أن هذه الوصايا العشر نزلت على بني إسرائيل قبلنا، وأنهم لعنايتهم بها يجعلونها قراطيس من حديد ويعلقون في أعناقهم. فهذه الوصايا العشر كانت قبل التوراة، فالله عز وجل أنزل الوصايا العشر ثم أنزل التوراة. فقوله تعالى: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم وعلى من كان قبلكم من بني إسرائيل وغيرهم، وأن الوصايا العشر نزلت على موسى وكانت في بني إسرائيل. ثم أعطى الله عز وجل موسى الكتاب. ثم آتينا موسى الكتاب الذي هو التوراة، الكتاب الذي هو التوراة. وقوله تماما لنعمة الله عز وجل وإحسانه وإفضاله على الذي أحسن عبادة الله وطاعة الله ورسله، وتفصيلا لكل شيء مما هو في حاجة البشر إليه: العبادات، الأخلاق، الآداب، الأحكام الشرعية، كل متطلبات الحياة كانت في هذا الكتاب الذي هو التوراة. والتوراة فيها 1000 سورة. وهدى ورحمة، والهدى ما به تبين الطريق وتظهر للسالكين، ورحمة ترحمهم وتنالهم في دنياهم وأخراهم. وهذا شأن كتاب الله عز وجل، سواء كان التوراة أو الإنجيل أو الزبور أو القرآن أو صحف موسى أو إبراهيم، لا تخلو من كونها هدى ورحمة. وقوله لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون، هذه التوراة وما فيها من الشرائع والأحكام والهدايات والبينات من شأنها أن تعدهم لأن يؤمنوا بلقاء الله عز وجل، لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون، أي يؤمنون بالبعث الآخر والحياة الثانية والتي يحشر فيها الخلائق ويحكم الله بينهم ويدخل الجنة أهل الأرواح الطيبة ويدخل النار أهل الأرواح الخبيثة. هذا معنى قوله تعالى: ثم آتينا موسى الكتاب بعد الوصايا العشر تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. واذكروا أن الإيمان بالبعث الآخر والحياة الثانية والجزاء فيه على الكسب في الدنيا هذا ركن من أركان العقيدة عندنا وعند كل البشر، هو من أجل الأركان، إذا ضعف في نفس صاحبه انهار وسقط، وإذا قوي كمل واستقام ونهض. الإيمان بالله عز وجل ربا وإلها، ثم الإيمان بالبعث الآخر والحياة الثانية من أعظم أركان الإيمان. فإذا كان قد حل قلب امرئ أصبح أقوى ما يكون على الطاعة، وإذا انعدم أو ضعف ضعف ذلك الإنسان وأصبح أعجز ما يكون عن فعل الخير وعن التخلي عن الشر. ثم قال تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك، وهو يشير إلى القرآن الكريم. وهذا كتاب عظيم، التنكير للتعظيم، أنزلناه فضلا منا ورحمة، وهو مبارك أي كثير الخير والبركة، لا يفارق الخير أبدا ما دام في صدور الناس وما داموا يعملون به، كله بركة وخير. إذن فاتبعوه أيها المؤمنون، فاتبعوه يا معشر المشركين والكافرين. إذ الآيات نزلت في مكة والسورة مكية، إذن وهذا كتاب أنزلناه مبارك، أنزلناه على عبدنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو مبارك كله خير لا تفارقه الخيرات أبدا. إذن فاتبعوه أيها العرب، فاتبعوه أيها الناس أجمعون. ما معنى اتبعوه؟ اتبعوا ما جاء فيه من العقائد والعبادات والآداب والأخلاق والأحكام والأخبار المبشرة والمحذرة والمنذرة، واتقوا الخروج عنه أو الكفر به أو عدم العمل به. فإن أنتم اتبعتم واتقيتم تهيأتم للرحمة وأصبحتم أهلا لرحمة الله في الدنيا وفي الآخرة. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. نعم، الإيمان والعمل الصالح من موجبات الرحمة، الكفر والعمل الفاسد من موجبات النقمة والعذاب. فأيما مؤمن آمن بكتاب الله واتبع ما فيه فأحل ما أحل وحرم ما حرم واعتقد ما أمر باعتقاده وتحل بما أمر بالتحلي به، اتبعه ثم اتقى الخروج عنه والبعد والانحراف، أعد نفسه لرحمة الله في الدنيا والآخرة لعلكم ترحمون. هذه لعل الإعدادية. ثم قال تعالى: أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين. لماذا أنزل هذا الكتاب؟ كراهية أن تقولوا أيها المشركون من قريش وغيرها إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وهم اليهود والنصارى، ونحن ما أنزل علينا الكتاب فلهذا لنا العذر كيف نعذب يوم القيامة. أنزلنا هذا الكتاب قطعا لحجتكم التي قد تقولون لو أنزل علينا الكتاب كما أنزل على بني إسرائيل وعلى النصارى لكنا نؤمن ونستقيم ونهتدي. فقطع الله عذرهم أنهى ما يقولون، بل كانوا يتبجحون ويقولون لو أنزل علينا الكتاب أو بعث فينا رسول كما في بني إسرائيل لكنا أكمل الناس وأسلمهم وأسعدهم. فهذه الآية قطع الله حجتهم وأغلق باب العذر عنهم، وهو قوله أن تقول أي أنزلنا هذا الكتاب الذي هو هدى وبركة كاملة كراهة أولياء لا تقول إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا يعني اليهود والنصارى، وإن كنا عن دراستهم لغافلين ما درسنا التوراة ولا الإنجيل لأنهما بلغات غير لغتنا، وليس عندنا من العلماء من يدرسون هذين الكتاب، فلهذا لا يعذبنا الله يوم القيامة. فقطع الله هذا العذر وأنهاه بقوله أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين، بل كانوا يقولون هذا أيضا لليهود في المدينة. ثم قال تعالى أو تقولوا إنما أنزل الكتاب أو تقولوا لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم. من الجائز أن يقولوا لو أنزل علينا كتاب كما أنزل على اليهود والنصارى لكنا أهدى منهم وأحسن استقامة وكمال في الحياة الدنيا. قاطع الله هذه أيضا المعذرة. أو تقولوا لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم، فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة. البينة هنا تصلح أن تكون القرآن وأن تكون النبي صلى الله عليه وسلم، فالقرآن والله بين أكثر من الشمس في الدلالة على وجود الله وألوهيته وعلمه وقدرته ورحمته، وهي أيضا بين على أن محمدا رسول الله، كيف أمي لا يقرأ ولا يكتب ولم يجلس بين يدي مربي ولا معلم 40 سنة ثم يتكلم بما لم يقوى عليه مخلوق من علوم الأولين والآخرين. أعظم بين على أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وفي سورة البينة الآن قرأها الإمام فيها البينة بمعنى الرسول، لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله. فلهذا يصح أن تقول البينة القرآن والرسول صلى الله عليه وسلم. أو تقولوا لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم أي من اليهود والنصارى، فقد جاءكم بينة من ربكم، هو الذي أرسلها، هو الذي أنزلها، هو الذي أرسل رسوله وبعثه إليكم بعد أن نبأه وأرسله، وهدى ورحمة. نعم في هدى ورحمة أكثر من محمد صلى الله عليه وسلم، أما قال تعالى بالمؤمنين رؤوف رحيم وقال رحمة للعالمين. إذن والقرآن الكريم كله هداية وكله رحمة، ما أقبلت عليه جماعة ولا أمة إلا واهتدوا وعاشوا على أحسن ما تكون حياتهم. ثم قال تعالى فمن أظلم، الاستفهام للنفي، لا أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها. وكان القوم يكذبون بآيات الله ويتكبرون عنها ويصرفون الناس عنها ويتهمون رسول الله بالتجهيل والسحر والشعر والجنون إلى غير ذلك، فهم بذلك أظلم من ظلم. فقال عز وجل فمن أظلم ممن كذب بآيات الله القرآنية التنزيلية المعجزات على يد رسول الله، الرسول نفسه معجزة وآية من آيات الله، وصدف عنها أي صرف الناس عنها. وكان المشركون غلاتهم ورؤساءهم يصرفون الناس عن الإسلام صرفا، ويصدفون بأنفسهم ويصدفون غيرهم. وهذا يتناول إلى يوم القيامة كل من كذب بآيات الله القرآنية وصدف عنها وانصرف وصرف غيره عنها يعتبر لا أظلم منه. فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها أي صرف عنها نفسه وصرف عنها غيره من الناس. ثم قال تعالى سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون. هذا وعيد رباني. سنجزي من الذين يصدفون عن آياتنا. ما معنى يصدفون عن آيات الله؟ يصرفون أنفسهم وغيرهم عنها، لا تسمعوها. إذا قرأ محمد لا تسمعوا، إذا قرأ الصديق قوموا من المجلس. وهذا هو الصدف والصرف. سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا، ما المراد من الآيات؟ القرآنية، القرآن الكريم. سنجزيهم سوء العذاب، أقبح العذاب وأسوأه، ألا وهو عذاب النار بالخلود فيها أبد الآبدين. ويكون عذابا في الدنيا أيضا، وقد نالهم ومسهم العذاب. وها نحن المسلمون في الشرق والغرب معنا العذاب، بل وسوء العذاب، بسبب ماذا؟ إعراضنا عن كتاب الله. ألقيناه جانبا وراء ظهورنا، لا يطبق ولا يحكم ولا يرجع إليه ولا يجتمع عليه في أقصى الدنيا. هذا وعيد والله نال المسلمين. سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب. أما أصابنا الاستعمار، سلط الله علينا الكفار ولا لا؟ بسبب ماذا؟ بسبب الصدوف عن القرآن. حولناه على الموت يقرأ، لا نطبقه في محاكم ولا شرائع ولا مجالس ولا قضايا، ولا نتلوه تعبدا، وكل ما في الأمر نقرأ على الموتى. وإلى الآن متى يرفع هذا البلاء عن أمة الإسلام وتعود إليها سعادتها وكمالها وسيادتها وقيادتها؟ والله لن يعود شيء إلا إذا عدنا إلى القرآن، إلى آيات الله، نقرأها في صدق وجد، ونعلمها ونعمل بما فيها، ونطبق الشرائع كما هي، الأحكام، القوانين، الآداب، الأخلاق، العقائد، العبادات. وهذا لن يتم أيضا إلا إذا رجعنا إلى بيوت الله بنسائنا وأطفالنا، نتعلم الكتاب والحكمة، ونزكي أنفسنا، ولا نزال كذلك حتى نزكو ونطيب ونطهر. سنجزي الذين يصدفون عن آيات، هذا الوعيد عام وإلا خاص؟ ما قال سنجزيكم. سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا، ما معنى يصدفون عنها؟ يتركون، يعرضون عنها، ما يقرؤون ولا يتعلمون ولا يعملون، ويصدفون غيرهم أيضا ويصرفونهم عنها حتى لا تقرأ ولا يعمل بها. سوء العذاب بما كانوا يصدفون، أي بسبب صدفهم عن القرآن وبعدهم عنه وإبعاد الناس عنه أيضا. أسمعكم الآيات مرة ثانية، تأملوا. يقول تعالى ثم آتنا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين، أو تقولوا لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم، فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة، فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها، سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون، أي بسبب صدفهم. وإليكم شرح الآيات من الكتاب فتأملوا. قال هذا الكلام متصل بما قبله، فثم حرف عطف والمعطوف عليه هو قوله تعالى قل تعالوا أتلوا الآيات، ثم قل يا رسولنا آتى ربي موسى كتابا تماما لنعمه على الذي أحسن أي طاعة ربه وهو موسى عليه السلام، وتفصيلا لكل شيء مما تحتاج إليه أمة بني إسرائيل في عقائدها في عباداتها في أحكامها العامة والخاصة، وهدى يتبينون به الحق والصواب، ورحمة لهم في دنياهم لما يحمله من الدعوة إلى العدل والخير رجاء يوقنوا بلقاء ربهم. هذا ما دلت عليه الآية الأولى وهي قوله تعالى ثم آتنا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون، أي بني إسرائيل يؤمنون فيعملون الصالحات ويتخلون عن المفاسد والشرور لما تحمله لهم من غضب الله تعالى وعذابه. أما الآية الثانية فقد أشاد تعالى بالقرآن الكريم ممتنا بإنزاله وما أودع فيه من البركة التي ينالها كل من يؤمن به ويعمل به ويتلوه تعبدا وتقربا وتعلما. هذا معنى قوله تعالى وهذا كتاب أنزلناه مبارك الآية، أمرت أمر للعباد باتباع ما جاء في القرآن الكريم من عقائد وعبادات وشرائع وأحكام، فإن من اتبعه أي القرآن قاده إلى السعادة والكمال في الحياتين الدنيا والآخرة. وقوله واتقوا لعلكم ترحمون، أي اتقوا ترك العمل بالقرآن ليعدكم ذلك الذي هو متابعة القرآن والتقوى، يعدكم للرحمة فترحمون في الدنيا والآخرة. وأما الآية الثالثة وهي قوله أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلون، فمعناها إن الله تعالى أنزل الكتاب على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وأمره بتلاوته وبإبلاغه الناس لئلا يقول الكافرون من العرب إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا أي اليهود والنصارى، والمراد بالكتاب التوراة والإنجيل، وإن كنا عن دراستهم لغافلين إذ لم نعرف لغتهم ولم نعرف ما يقرؤونه في كتابهم، يعنون اليهود والنصارى، فتقوم الحجة لكم علينا قطعا، إذن فقطعنا لهذه الحجة أنزلنا الكتاب. وقوله تعالى في الآية الرابعة أو تقولوا لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم، فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة، كما قطع تعالى عذرهم بإنزال كتابه الكريم لو قالوا يوم القيامة إنما أنزل الكتاب على اليهود والنصارى ونحن لم ينزل إلينا شيء، فلذا ما عرفنا ربنا ولا عرفنا محابه ومكاره، فنطيعه بفعل محابه وترك مكاره. قطع كذلك عذرهم لو قالوا لو أن أنزل علينا الكتاب أي الهادي إلى الحق المعرف بالهدى لكنا أهدى من اليهود والنصارى الذين أوتوا الكتاب قبلنا. فقال تعالى: فقد جاءكم بينة من ربكم، وهو القرآن الكريم ورسوله المبلغ عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، وهدى ورحمة أي وجاءكم الهدى والرحمة يحملهما القرآن الكريم، فأي حجة بقيت لكم تحتجون بها عند الله يوم القيامة؟ إنكم إن لم تقبلوا هذه البينة وما تحمله من هدى ورحمة فقد كذبتم بآيات الله وصدفتم عنها، ولا أحد أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها، وسيجزيكم بما يجزي به المكذبين بآيات الله الصادفين عنها. هذا ما دلت عليه الآية الرابعة. أو تقولوا لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم، أي كراهية أن تقولوا هذا. فقد جاءتكم بينة من ربكم وهدى ورحمة، فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها، سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، لهذه الآيات هدايات، فهيا نسمع هذه الهدايات. أولا: بيان منة الله تعالى على موسى والثناء عليه لإحسانه. ثم آتنا موسى الكتاب، فيه منة على موسى وإحسان إليه. ثانيا: تقرير عقيدة البعث والجزاء يوم القيامة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. تقرير عقيدة البعث من القبور والجزاء على العمل الدنيوي في يوم القيامة. أعيد القول: هذا المعتقد يجب أن نقويه في أنفسنا، فمن قوي اعتقاده أنه سيبعث بعد موته وسيحاسب على عمله ويجزى به أمكنه وقدر على أن يستقيم على منهج الله، فلا تزل قدمه ولا يسقط المعاصي والجرائم. ومن ضعف هذا المعتقد أو تناساه ولم يلتفت إليه فهو كالمريض، وهو الركن السادس من أركان الإيمان. قال: تقرير عقيدة البعث الآخر والجزاء يوم القيامة. ثالثا: الإشادة بالقرآن الكريم وما أودع الله فيه من البركة والهدى والرحمة والخير، أما قال تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك وهدى للعالمين. الإشادة بالقرآن الكريم وما أودع الله فيه من البركة والهدى والرحمة والخير. رابعا: قطع حجة المشركين بإنزال الله تعالى كتابه وإرساله رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم، إذ لولا أن الله أنزل القرآن وبعث الرسول لقالوا نحن معذورون، ما أنزل الله علينا كتاب ولا بعث فينا رسولا كبني إسرائيل وكذا كذا. فقطع الله هذه الحجة. ماذا قال تعالى فيها؟ أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين، أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم. إذن فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة. خامسا: التنديد بالظلم وبيان جزاء الظالمين. وفي الحديث: الظلم ظلمات يوم القيامة. وفي الحديث: الظلم يذر الديار بلاقع، الظلم يترك الديار بلاقع خالية ليس فيها أحد، التنديد بالظلم وبيان جزاء الظالمين المكذبين بآيات الله المعرضين عنها الذين ما آمنوا بهذا الكتاب ولا عملوا بما فيه بل صدفوا عنه وأعرضوا عنه. هذا والله تعالى أسأل أن ينفعنا وإياكم بما نقرأ وندرس ونسمع.